ترحل عن فناء ديارنا شهر رحيم فغره يسدي الحسن وتطايرت من بيننا جودة فيها نرى أزهارنا وبها الفنم بل زاغ نجم للمكارم شامخ سطرت أخواتها ننعي محاسن لا تسل عن مبلها فعل وقيل جاثم في الكفن عفوا أبا سلطان فقدك موجع تبقى لنا أشواكه طول الزمن سيف بالمقلم يزفر بالحزن أهدى بها أبا سلطان جوفك عامر بمحبة عظمى بها تجلو الدان عفوا أبا سلطان صوتك صالح يحدو بنا صوب التقى نحو السنن تارك الأهواء إن عزاءنا صبر الرسول وصحبه عند الحزن صبرا أخي صبرا فإني ها أرى سبحانه رضوانه